بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نشرع اليوم إن شاء الله تبارك تعالى في تدارس كتاب محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى. في الواقع أن موضوع النصرانية متشعب، في شق هو نقد هذه العقيدة الباطلة، وفي شق آخر بيان طريقة المعاملة التي ينبغي أن يعامل بها المسلم الكافر لا سيما الكتابي، طريقة الدعوة، طريقة حقوقه إن كان من أهل الذمة، حقوقه إن كان معاهد، عدم التخليط بين العدل والإحسان الذي أمر الشرع بهما وبين الحب والمولاء اللذين نهى الشرع عنهما. والجانب الآخر في ضوابط معاملة الكفار عموما وأهل الكتاب خصوصا، لعله مخدوم في الدعوة بفضل الله تعالى بصورة جيدة نتيجة يعني كان هناك شعور بأن هناك فراغ في هذا الجانب، أو هناك بدع في هذا الجانب من المنادات زمالة الأديان، أو الزعم بأن البر والإقساط هو بعينه الحب والموالاة، إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة التي استأهلت أن يكون هناك بيان وتوضيح للسلوك الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في التعامل مع الكفار من أهل الكتاب ومن غيره. أما جوانب مناقشة الفكرة ذاتها فلم نكن نعطي قدر كبير من الاهتمام، على اعتبار أن النصارى عموما أو الكفار عموما، النصارى خصوصا في بلاد المسلمين، كانوا دائما ما يقفون موقف المدافع، ولم يكن هناك محاولات كثيرة لطرح مناقشات أو نحو ذلك، وبالتالي لم يكن هناك ضغط على أحد إن هو يبقى الأمر ده يحتاج إلى أن يتناول. كان موجود في الكتب والدراسات التي من احتاج إليها طلبها، ولكن لم تكن تعطى بالقدر المناسب. في الواقع الأمر تطور مع وجود الفضائيات ومع كثير من المتغيرات على الساحة، صار هؤلاء الكفار يأخذون موقف الهجوم، وصار مع طول العهد وقلة تدارس القضية البعض يفاجأ بأنه يعني تبدو الصورة معكوسة، كما لو كان القوم لديهم حجج في غاية القوة والمسلمون ليسوا كذلك، وده نتيجة غياب إتقان القضية كقضية بغض النظر عن المخالف ووضعه ونحو ذلك. صارت الفضائيات تلقي شبهات ويتلقفها البعض، وربما نقلت إلى أرض الواقع في مناقشات حية تدور في أماكن كثيرة، ويعني للدرجة التي ربما يحتاج فيها العوام أحيانا إلى أن يحصنوا أنفسهم حتى لا تدخلهم الشبهة، فما بالك بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى. الأمر يحتاج إلى معرفة الأمر، معرفة الحق، معرفة الباطل، ومعرفة أوجه بطلانه. الجانب الذي يعنى بمناقشة النصرانية كعقيدة ونقضها والمعركة الفكرية بينها وبين الإسلام أيضا هو الآخر، كثير التشعب. فالأمر قد يحتاج إلى معرفة التاريخ هذه الديانة وكيف نشأت الأطوار التي مرت بها. وده عموما في دراسة أي فكرة هناك لابد من معرفة التاريخ، تاريخ أي فكرة، لأن تاريخ الأفكار بيعين بدرجة كبيرة جدا على معرفة حقائقها وصبر أغوارها. تحتاج تعرف تاريخ الفكرة دي، بالذات الأفكار الأرضية اللي نمت وتطورت وتغيرت وتلونت، يحتاج إلى معرفة التاريخ. معرفة البناء الفكري الفلسفي للفكرة، بمعنى أن الفكرة بتنشأ وتسير وتتلون وتتغير، ولكن في طورها الأخير تجد لها فلاسفة ومفكرون ومنظرون بيصوغوا المسألة صياغة منطقية ما حتى ولو لم يكن الأمر كذلك. فعلى سبيل المثال احنا لما نيجي ندرس النصرانية عايزين نطرح تساؤل: متى ظهرت فكرة التثليث؟ السؤال ده مطروح على يعني لما تدرس فكرة ما بتفترض مناظرة جدلية، يعني بتطرح السؤال وتقول هم جوابهم عليه ايه، فمش هيقدروا يدعوا ان في نبي من انبياء بني اسرائيل هم بيؤمنوا بيهم قبل عيسى عليه السلام ذكر التثليث ولو بشطر كلمة، ولا هيقدروا يدعوا ان عيسى عليه السلام نفسه ذكر التثليث ولا ذكر ان هو اله او ان هو ابن اله. إذن سؤال لابد من ان هو يبرز جدا متى ظهرت هذه العقيدة، ليصلب العقيدة جاهلها الانبياء جميعا او علموها وكتموها، بمعنى جهلها الخلق، بل عيسى عليه السلام اللي هو في عقيدتهم جاء ليخلصهم، والخلاص هو أن تعتقد أنه ابن إله وأن الله ثالث ثلاثة، وهو لم يذكر شيء من ذلك البتة حتى انتهت حياته على الأرض. نحن نقول بأن رفعه الله إليه، وهم يقولون بأن قتله الرومان كما سئل. لكن هو في المقابل مع ذلك بيعطي بناء منطقي، بناء منطقي بيقول ولا منطقي ولا حاجة يعني، بس يعني بناء صورته صورة تقديم ترتيب النتائج على المقدمات ونحو ذلك. البناء الفلسفي اللي بيلجئك به بدل ما يقول يجيب على سؤال متى ظهر التثليث وهل عرفه الأنبياء أم لا، فإن جهلوه فهل هؤلاء ناجون عند الله أم لا على طريقتهم، وإن عرفوه فهل كتموه، فإذا كتموه فهل يجوز كتمان أمر لا نجاة إلا به، وما هو حال أتباع الآخر. هذه الأسئلة بيجيب لك بيلجأ إلى أسلوب آخر، وهو حتمية الإيمان بالتثليث، زي كده حتمية الحل الاشتراكي اللي كانوا بيتكلموا عليه زمن الاشتراكية، حتمية انه لك ما فيش ليه. قالوا تعالى شوف ليه لازم يكون فيه ابن اله وابن انسان مصلوب ولا نجاة للبشرية الا بذلك، ان ادم عليه السلام اخطأ. طيب قالوا وهذه الخطيئة ورثتها ذريته، طبعا دي صورتها صورة بناء منطقي، لكن انت لما تيجي تحلله طيب انت هو اخطأ، طيب ماشي كلي دي انتهينا منها. طب ازاي ورثتها ذريته؟ طب احنا نتكلم الاول هل هذا الخطأ معصية ولا خطأ دون المعصية. في شريعتنا علماءنا اختلفوا، ومنهم من قال هو ليس بمعصية ومنهم من قال هو صغيرة، لأن الأدلة في صرعنا تمنع من أن نعتقد أن نبي قد ارتكب كبير، فصار الخلاف وهل تمنع أيضا أن يكون ارتكب صغيرة أم لا. لكن هم تجاوزوا وقفزوا في مسألة التوبة، وهتجد حاجة في غاية العجب اللي هيتعاملوا مع آدم عليه السلام بمنتهى القسوة، معصية لا توبة منها وتورث، وبعدين الانقلاب الدراماتيكي في الأحداث انه يجي ابن الرب وابن الإنسان يصلب فيغفر للبشر الخطيئة الأولى وكل خطيئة، كل الخطايا بعد كده انه اللي يزني يروح يقول زنيت، يقطع لنفسه بالمغفرة ما دام هو عمل، ما هو اذا كان هذا التسلسل قادنا الى انه مغفرة الخطيئة الأزلية الكبرى دي وفق اعتقادهم المتوارثة لكل الأجيال، فيبقى أكيد ما هو هو الإجراء واحد يغفر كل الخطايا الأخرى. طب معنى كده أن الناس أول ما تؤمن بهذا الدين تفعل ما تشاء؟ لا، إجراء بس إيه؟ الحاق الخطايا الأخرى دي بالخطيئة الأولى، يعني كرسي الاعتراف ده ما هو إلا طلب ضم الخطايا الجديدة بالخطيئة الأولى لترفق بملف المغفرة اللي هم بيدعوه، إنه مجرد ما آمن بأن ابن الإله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا صلب من أجل خطايا البشر، كل من يعمل خطيئة يطلب ضمها إلى ملف التكفير ده، ويبقى خلاص ما هو دم ابن الإله يسع كل الخطايا، فهتنقلب العقيدة من البناءها الأولاني يوحيك بأنها شديدة التشدد، ده نتيجة المأزق الفكري، لكن فجأة سينقلب الأمر أنها شديدة التسيب. مش هي دي القضية المهم اللي هو حيقول أن الخطيئة الأولى بيتجاوز مرحلة البحث هل غفرت أم لا، لأن هو عايزها تورث، ما هي لو غفرت انتهت المسألة. طب لا تورث لكل بني آدم، طب ليه تورث وإحنا فمش هتلاقي جواب، يعني مش هو ده مجال المناقشة التفصيلية، لكن بقول ده مثال. هيقول بعد كده إنه لابد أن الرب رحيم، انظر برضو فجأة تذكروا ان الرب رحيم، بمعنى اثار الرحمة دي لماذا لم تظهر وفق اعتقادهم في التوبة على ادم؟ نعم نعتقد ان الرب رحيم، ونعتقد ان من اثار رحمتي انه تاب على ادم عليه السلام، فالرب اراد ان يغفر لبني ادم بعد كام جيل من الأجيال المعذبة المشردة المحكوم عليها بأنها تدخل في سجن إبليس في جهنم بغير ما ذنب اقترفته، وفجأة آثار الرحمة الله عز وجل كما يدعون لم تظهر إلا مع ميلاد عيسى عليه السلام، إنه الرب أراد أن يغفر للبشر وأن يعفو عنهم. طيب فليغفر لهم فإنه على كل شيء قدير. قالوا لا بد من تكفير، لا بد من أمن يأخذ العقاب بدلا عن هذه البشرية جميعا، البشرية جميعا لم تذنب هذا الذنب، ده هو شخص واحد اللي أذنب، ولو كان لابد من شخص يعاقب كان المذنب، فهم يعني نومون تنويم مغناطيسي كده، بينوموا السامع ان القضية كانت الذنب واحد ولو لابد من عقوبة كان يبقى عليه. المرحلة دي اتنست ومشينا في سكة ان الذنب عم البشرية جمعاء، فبقت مقتضيات الرحمة ان يعاد فيختزل في شخص اخر لكي يكفر عن كل هذه البشرية. من الاول كان المذنب شخص واحد، لكن ايه فلنستكمل القضية في الآخر. حنوصل إلى أنه لابد من شخص يتحمل هذه الخطيئة التي انشطرت وتوزعت على الخلق جميعا. فإن مررت هذه الجزئية قلت لا بأس، يبقى أنهم يقولون ويجب أن يكون هذا الشخص بلا خطيئة، هو سيوقع عليه عقاب أو ألم، لا تسميه عقابا، هو مش هيسموه عقاب، هيتحمل، هو سوف يوقع عليه الألم الذي يستحق المذنب الأصلي وقع عليه هو. فلماذا ينبغي أن يكون بلا خطيئة؟ ده السؤال، مدام أن في عقاب والعقاب تطهير للخطيئة، فإذا كان هو هيكفر الخطيئة الأولى الكبيرة جدا دي، فليه لازم هو يكون بلا خطيئة؟ هذا مسألة تانية. لو تلاحظ ان الموضوع صورته صورة بناء منطقي ولكنه أوهى من بيت العنكبوت. طيب لابد ان يكون بلا خطيئة، قال وكل بني آدم خطأ، يبقى ما ينفعش يكون بني آدم. طيب وفي ذات الوقت لكي يكفر ويحمل عن بني آدم ذنوبهم لابد أن يكون من بني آدم. فحصل من هذه المقدمات إنه الذي يتولى مهمة تكفير الخطيئة الأولى لابد أن يكون معصوما وفي ذات الوقت من بني آدم. وحيث أنه لا يمكن أن يوجد إنسان معصوم، ولا ندري لماذا أيضا، فلا بد أن يكون ذلك الشخص إله، ولا بد أن يكون من بني آدم. إذن فلا بد أن يوجد شخص واحد له طبيعتين أو طبيعة، إحداهما إلهية وإحداهما إنسانية أو لاهوت ونسوت كما يقول. وبالتالي هذا البناء الذي يزعم أصحابه أنه هو بناء منطقي يستخدم في المنع من طرح أي تساؤل حول قضية كيف يكون شخص واحد إله وإنسان في آن واحد. طب إذا كان هذا هو ابن الله فهل أمه إلهة أم ليست إلهة؟ فإذا كان صلب من الذي صلب، اللاهوت أم الناسوت؟ أسئلة كثيرة جدا جوابها حتمية وجود شخص يحمل جينات إلهية، صح التعبير، شر البلية ما يضحك، فيحمل وجينات إنسانية، وإنه يكون هذا الشخص المهجن يصلب نيابة عن البشر، فلا تكفر الخطيئة الأولى الموروثة إلا بذلك. يبقى لما تيجي تناقش الفكرة بتضطر تناقش البناء المنطقي ده مع إن أنت عارف أو إن أصحابه ما قدروش يقولوا لو كان هذا الكلام حقا. دعك من كل ما فيه من هذه السقطات الشنيعة والمجازفات العقلية إلى غير ذلك، لو كان هذا الكلام حقا فلماذا لم يعرف إلا بعد رفع عيسى عليه السلام؟ لم يعرف مع بداية وجود الرسالات، لم يعرف باتفاقهم، والكلام ده هم قعدوا في حوارات طويلة إلى أن صغوك على هذه الصورة. يبقى ما بنجد تناقش فكرة، التاريخ جانب، البناء المنطقي اللي استقروا عليه جانب، التناقضات الموجودة في هذا البناء جانب آخر ونحو في الواقع. إن في كتب قد تمزج بين المناقشة وبين بناء حاجز الولاء والبراء. وفي كتب أحيانا تجدها في المناقشة تشعر وكأن الكاتب محايد كما يقولون، ومع أن هذه الكتب قد يستنكر على كاتبها أو كتابها ذلك، لكن أحيانا بتكون أجود في توضيح الفكرة. وإما ينتمي للكتب التي حاول مؤلفها أن يفصل الجانب النفسي والشعوري تماما أثناء الكتابة، كتاب محاضرات في النصرانية الشيخ أبو زهر، واعتنى فيه بالجانب التاريخي على وجه الخصوص، مع أن الجانب التاريخي في ديانة مؤلفة كديانة النصارى قد يكفي تماما في نقضها وردها حينما تكتشف أن عقائدهم الكبرى وضعت وضعا وأجرح حولها مناقشات ومجادلات وأخذ ورد إلى غير ذلك. نود أن نشير هنا إلى مسلك يسلكه كثير ممن يتعرض لهذه القضية، وهو الخوض في تفاصيل التشريعات، مسائل كما مسائل التعدد الزوجات، كمسائل الطلاق، كغيرها من المسائل، ويثور جدال كبير فيها، مع أن هذا وإن كان من المفيد من باب تثبيت أفئدة المؤمنين، بيان الحكم والمصالح الموجودة في التشريعات الإسلامية. يعني ربما احنا نحتاج نرد شبهات الأعداء في التي تطعن في صلاحية التشريعات الإسلامية من باب تثبيت أفئدة المؤمنين، لكن إذا كان المقام مقام مناظرة فليس هذه هي نقطة الخلاف الأولى. يبقى إذا مقام المناظرة ينبغي أن ينطلق من أول نقطة، من آخر نقطة اتفاق وأول نقطة اختلاف، فالمتفق عليه بين المسلمين والنصارى أصل قضية وجود الله تبارك وتعالى أنه الخالق البارئ المصور، أصل وجود الرسالات ونزول الكتب، الإيمان الإجمالي برسالات الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنبياء بني إسرائيل، والإيمان المجمل بأن الله أنزل التوراة والإنجيل. يبقى احنا لما نيجي نبتدي نتكلم احنا بنقول التوراة حرفت والإنجيل حرف، وعيسى عليه السلام كان أحد أنبياء بني إسرائيل ولم يكن إله، وأنهم هم الذين اليهود حرفوا التوراة قبل بعثة عيسى عليه السلام وزادوها تحريفا بعدها، والنصارى حرفوا الإنجيل أو في واقع الأمر فقد منهم تماما ووضعوا كتبا سموها أناجيل وهي كتب سير، وبالإضافة إلى ذلك جمعوا فيها أقوال عيسى عليه السلام وأقوال المحرفين والمبدلين وآراء كتابها ونحو ذلك، وهم يقولون أن التوراة لم تحرف وأن الأناجيل كتبها كاتبوها. طبعا البعض بيكابر مكابرة ان يقول لا هو ده انجيل عيسى وده كلام ما يتقالش غير في غرف الدردشة على الانترنت، لكن لا يمكن لباحث يحترم نفسه مهما بلغت درجة تعصبه للنصرانية هيقول ان في وجود لانجيل عيسى عليه السلام. الكتب ديت اللي هم بيسموها الاناجيل كتب سير، كتبها كتابها يجمعون فيها ما وصل إليه من أقوال عيسى عليه السلام ومن حكايات عنه ونحو ذلك. وهذا بإجماع علماء النصرانية، إلا أنهم بيقولوا إنها كتبت بوحي وإلهام من الروح القدس، فهي عندهم وحي. بقضية أخرى قد نتعرض إليه. فإذا هي دي القضايا التي يثور حولها كلام هذه، لكن مش إن النصراني لم يدخل في الإسلام لما عرف إن الإسلام بيبيح الطلاق، ده العكس. ده كتير منهم بيفر من التشريع الظالم الجائر اللي بيلزم رجل وامرأة أن يعيش دائما وأبدا رغم الكراهية التي بينهما، بيفر من هذا التشريع الجائر إلى الإسلام. فلما يجي واحد نصراني متعصب ويجعل موضوع المناظرة هو الطلاق، يعني موضوع لا ينبغي أصلا أن يجعل هذا موضوع للمناظرة، لأن هذا فرع، ولأن ليس كل مسلم يعرف الحكم الشرعية من تشريع الطلاق، ولا كل نصراني بل ولا أي نصراني في الواقع يعرف من الذي حرم عليهم الطلاق ولأي حكمة هو اللي حرم عليهم الطلاق. قال لهم ما عقده الرب لا يحله العبد، وده أمر لا يعني ليس بأعجب، لا يقل عجبا عن قصة الخطيئة الأولى، لأن إن كان الأمر على القضاء والقدر فالزواج بقضاء الله وقدره والطلاق بقضاء الله وقدره، وإن كان على الإجراءات فالزواج عقده العبد والطلاق عقده العبد. فلماذا جاء في الزواج وجعل أنه عقده الرب، وأما في الطلاق فجعل أنه من فعل العبد؟ هذا أمر يعني في الأمرين، في مشيئة الله وفي فعل العبد، في إذا كان في الزواج وإن كان في الطلاق. فلماذا جاء في الزواج واختزل المسألة في أن الزواج قد عقده الرب؟ طب وجاء في الطلاق وجعل أن العبد هو الذي سيحله أيضا؟ يعني عادة لا تتوقع أن يكون أحد من أهل هذه الملل قد سأل، وأن كان موضوع الطلاق ده بالذات فيه ناس سألت السؤال ده وقالت فعلا ده نوع من أنواع الدجل، أنت ليه خليت الزواج عقده الرب وجيت الطلاق قلت هيحله العبد؟ فلو كان المسألة إنه القضاء والقدر فهو موجود في الناحيتين، ولو كان المسألة فعل العبد ما هو العبد هو اللي بيفعل الأمرين. فالنصراني اللي حرم على نفسه الطلاق لأن هم قالوا له هذه شريعتك ملزمة لك، وهكذا النصارى اللي بيرى أن تعدد الزوجات أمر في غاية النكارة لا يتساءل ولا يجرؤ أن يتساءل، ولماذا في التوراة التي يؤمنون بها إن أنبياء بني إسرائيل كان لهم زوجات، وإن داود عليه السلام كان له 99 امرأة في كتبهم، لم يسأل، وبالتالي ما فيش مصلحة كبيرة ولا هذا يتسق ويتفق مع قواعد العقل لمن أراد أن يناقش أنه يناقش في تفاصيل التشريعات، بل الكلام في القضايا الكبرى من جهة النصرانية. هل التوراة التي في أيديهم هي التي أنزلها الله على موسى أم فيها تحريف وتبديل؟ هل وجد إنجيل عيسى أم لم يوجد؟ الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، موقع الأناجيل الموجودة الآن من إنجيل عيسى ماذا؟ مدى مصداقية هذه الأناجيل؟ مدى الوجود أقل المقومات التي تجعل الإنسان يطمئن إلى أن هذا كتاب من عند الله، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ فهل هذه الكتب يصدق بعضها بعضا أم ينقض بعضها بعضا؟ مسألة هل يمكن أن يوجد شخص واحد يجمع بين كونه إله وبين كونه إنسان ويكون هو ابن الإله وابن الإنسان. طبعا أعجب من ده كله هو هما لما هيخلوه ابن الإله وابن الإنسان باعتبار أمي، لكن أن يكون كمان من نسل داود باعتبار خطيب أمي، فدي يعني أمر ما يعني يصعب جدا أنك تقبل استمرار مناقشة مع شخص بيعتقد الكلام ده. يعني إما أنه الجزئية دي حلها لنا، وإما أن يسكت إذا كنا هنناقش. فإذا كان هو هيبقى ابن إله باعتبار وابن امرأة إنسية باعتبار، وهو ابن رجل من الإنس باعتبار انتسابه إلى خطيب أمي، وهيبقى ده كله عندهم لا تعارض بينه، فيبقى ليس من المروءة مناقشة من هذه حاله. هنقول له انت تحللنا دي، لو ما حلتهاش خلاص كل ما شئت في الطلاق وفي الزواج وفي تعدد الزوجات، قل ما شئت، لكن يكفي عندنا ان انت عندك الشخص الواحد ابن اله وابن امرأة وابن خطيبها في آن واحد. انا هيك عن القضية اللي نتجت بعد كده اللي هي واحد زائد واحد زائد واحد سوي واحد، فدي اخطر يعني، كل الكلام ده في غاية الخطورة، ما ينفعش تجاوزه اذا كان المقام مقام بيان الحق. إذا كان المقام مقام من يبحث عن الحق، يبقى ننطلق من آخر نقطة اتفاق وأول نقطة اختلاف. يبقى آخر نقطة اتفاق ما ذكرناه من الأصل الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، أصل الإيمان بالرسالات، أصل الإيمان بالكتب، الإيمان المجمل إن فيه توراة وإنجيل، إن الله تبارك وتعالى أنزل التوراة والإنجيل، دي آخر نقطة اتفاق. وأول نقطة خلاف في توصيف عيسى عليه السلام ذاته، توصيف رسالته، توصيف الآثار التي نسبوها إليه على هيئة الأناجيل المزعومة، دي نقطة خلاف. نقطة تانية هي صحيح تالية لها لكن جديرة بأن تدرس، وهي هل القرآن من الناحية العقلية مستوفي لشروط أن يكون من عند الله أم لا؟ هل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بصفته أحد مدعي النبوة؟ ما هو كل الناس بتدعي، كل من ادعى النبوة بما فيهم الأنبياء دول صاروا إيه؟ مدعين للنبوة ابتداء. طيب الادعاء ده إما صادق وإما إيه؟ كاذب. طب مدعي النبوة له حالة من اثنين، إما يكون في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار. إن كان صادق فهو أصدق الصادقين، ده باتفاقنا واتفاقهم إن الأنبياء دول أفضل البشر. فمن ادعى النبوة، احنا بنقول مش مدعي تساوي كاذب، احنا بنتكلم من ادعى اللي بيقول إنه نبي، يشمل ذلك الايه؟ الأنبياء الصادقين وغيره. من قال إنه نبي؟ له احتمالين لا ثالث لهم، إما يكون صادق وإما يكون ايه؟ كاذب. إن كان صادق فباتفاقنا واتفاقهم هو من أفضل الخلق على الإطلاق، وإن كان كاذب فباتفاقنا واتفاقهم هو من أكثر أهل الأرض شرا وفسادا. أنت ممكن يختلط على الإنسان العاقل الصادق من الكاذب، يكون واحد صادق عيي في الكلام شوية فتظن به الكاذب، أو كاذب يحسن الاحتجاج على كاذب فتظنه صادق. لكن مش ممكن في العقول السليمة ما تقدرش تميز بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين. فنقول له احنا متفقين على ان النبي محمد، على ان محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة، ونحن طبقنا عليه من سيرتي وسنتي ونصر الله له وتأييد له، فوجدنا ان دي صفات اصدق الصادقين، ولا مجال للاشتباه والاختلاط. لان مش ان زي ما كتير منهم يقول لك هو رجل عظيم ومصلح وجاء، لا دي ده نوع اخر من الدجل. لسه كان قريب واحد منهم اسمه نظم لوقا عامل كتاب سيرة، كتاب السيرة النبوي، ويقول محمد صلى الله عليه وسلم، وبيقول يعني ان هو على خلاف كل اقباط المهجر وغيرهم اللي بيسبوا في الاسلام، هو شايف انه من الانصاف انه ينصف محمد صلى الله عليه وسلم. والله هتقول يعني اقل شرا من غيره، لكن في النهايه خطر كبير جدا الناس تقول الله، ان الناس تقبل هذا الكلام. نقول له طب انت يا رجل تدبر، تدبر وانت بتتكلم على تأييد الله له في مكة وإنجاء الله له من أعدائه، وده وفق عقيدتك ايه؟ طيب لو هو أكذب الناس على الله كيف نصره الله بغير أسباب؟ مش حتى هو كاذب ومعاه أسباب، فنقول يعني خلى الله بينه وبين أعدائه لموازين القوة؟ لا، ده النصر كان عكس موازين القوة تماما. هنقول احنا طبقنا الكلام ده، لقينا ان يعني احنا بنختار دلوقتي، بنختار للرجل اما ان يكون من اصدق الصادقين او من اكذب الكاذبين، فوجدنا ان حاله حال اصدق الصادقين. هل انتم وجدتم حاله حال اكذب الكاذبين؟ طب اين هو مما تذكرونه عما صنعه الله؟ ده يقول لك مسألة تانية، وكما ذكرنا الكلام متشعب جدا، ان هم بيدعوا كرامات للأحبار والرهبان، وإنه من آذاهم فعل به كذا. طب هذا محمد صلى الله عليه وسلم وفق عقيدتهم أكثر الناس إذاء لدينهم، وإنه هو الـ الـ الـ الـ اليهود كانوا بقوا قلة في الأرض، ودين النصارى كان هو الغالب، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليبين لهم كذبهم على الله وتحريفهم لدين الله إلى غير ذلك، ونصره الله ونصر أمته، وإلى يومنا هذا ينصر الله أمته على أتباع هذه الديانة التي الذين يظنون أنفسهم أنهم أتباع عيسى عليه السلام، مع التفاوت الرهيب في العدد والعد. ممكن يكونوا انتصروا في مراحل، ولم ينتصروا إلا لما ترك المسلمون دينهم. وأما أي معركة بيدخلها المسلمون باسم الإسلام ينتصر المسلمون عليه. طب فين فبنقول له تعال، يبقى دي نقطة الخلاف، نقيم القرآن ككتاب، هل هذا يوثق فيه أنه من عند الله أم لا؟ ونقيم محمد صلى الله عليه وسلم كشخص، هل هو تنطبق عليه صفات أصدق الصادقين أم صفات أكذب الكاذبين؟ وإذا كانوا هم بيقولوا، أو كتير منهم بيقولوا عبقري، ولذلك حتى كلمة عبقري تسربت إلى بعض الكتاب المسلمين، ودي خطيرة جدا، لأن هي كلمة عبقري في اللغة من صفات المدح، ولكنها غلبت في العرف على الأمور العقلية المجردة. والنبي صلى الله عليه وسلم أجل من أن يكون الوصف بالذكاء أو العبقرية، لأن وصف النبوة بل أنه يكون أفضل الأنبياء، وصف أي مدح دون هذا الوصف ذم، لا سيما إن كان متضمن لإنكار ذلك. يقول هو عبقري وكفى، مصلح وكفى. لا، يبقى ما ينفعش نقبل، ان كتير الناس يقبل الكلام ده ويفرح بيه. احنا هنقول له حيث انه معظمكم اضطر، هو قبل الفضائيات والكلام ده كانوا عندهم ان محمد صلى الله عليه وسلم من اكثر الناس شرا. ليه؟ لانهم كانوا بيتكلموا على رجل اخر تماما، هو اللي دخل عباده الاصنام في جزيره العرب، ودعا إلى عبادة الشمس، وبيتكلموا عن شخص مختلف تماما مش موجود لا في الواقع ولا في التاريخ ولا في الذهن. وكان خلاص، أما قاعدة إن المدعي النبوة إما أن يكون صادقا، دي قاعدة فطرية. صحيح ابن تيمية هو اللي أبرزها في هذا الثوب القشيب، وابن تيمية له يعني بلا شك له الفضل كبير جدا في إبراز النقاط العور في كل الأفكار المنحرفة النصرية. هو أبرز لنا القاعدة اللطيفة دي، هي قاعدة فطرية وكل واحد حاسسها جواه، فلما يجي هم عايزين يكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى لازم يكون يلصق به كل نقيص. لكن لما الدنيا اتفتحت وبدأ الكلام التاريخ يتداخل دراسة التاريخ، فاضطروا بعضهم يقول مصلح، بعضهم يقول عبقري، بعضهم يقول كذا وبعضهم. فإذا سلموا أن سيرته وصنيع الله معه ليس كسيرة ولا صنيع الله مع أكذب الكاذبين، فلا بد أن يسلموا بأنه أصدق الصادقين، لأن الحالة الوسط دي لا يمكن أن يصدقها عقل في حالة زي دي، مش موجود. ما لأنه ادعى على الله شيء، فإما أن يكون صادقا فيه فيكون أصدق الصادقين، إن الله كرمه وأشرفه بالنبوة، وإما أن يكون غير ذلك فيكون أكذب الكذبين. قضية القرآن ككتاب هل استوفى الشروط أم لا؟ قضية محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان هم شايفينه أكذب الكاذبين، طب نشوف يعني السنن الكونية الموجودة حتى في الكتب التي بين أيديهم على كيف يكون فعل الله تبارك وتعالى بالكاذبين، وإن كان مش شايفينه كده فيلزمهم أنه يروا أصدق الصادقين ويلزمهم اتباع. من المفيد هنا أن نشير إلى أنه أثناء المناقشات ديت يحق لنا أن نستدل عليهم بما في أيديهم من كتب، لأن احنا بنقول أن لها أصل صحيح. فلما نقول لهم الأناجيل التي في أيديكم فيها دلائل التوحيد ودلائل بشرية عيسى عليه السلام، احنا ما لم نقبل هذه الكتب على علاتها، وانما فقط نقول ان الكتب دي جمعت الغث والسمين، فاذا كان فيها ذلك فغالب الظن ان هذا من بقايا الحق اللي كان موجود، والعكس غير صحيح، لان هم برضو موقفهم بالقرآن اللي هم بيقولوا عليه قول أرنان، يعني يقول إما القرآن كتاب من عند الله وإما أنه كتاب مختلق من أساسه. فما يجي يقول إن من دلائل التثليث إن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، نقول له ده دجل، دجل ابتداء، لأن القرآن عندك قول لنا موقفك منه إيه، لو قبلت قبله كله، لو رفضت ترفضه كله. طبعا الامر الثاني ان هم طبعا يعني مع ان منهم ناس شاطرين في الحساب، حساب الدولارات وغيرها، لكن بلده جدا في الحساب لما يجوا يتكلموا وفي المنطق وفي كل شيء يمت الى العقل السليم بصله، لازم يدعوا فيه البلاده، لانه لو ادعى فيه الفهم يخسر المناقشه، فلازم يدعي انه مش قادر يستوعب ما الفرق بين تعدد الذوات وبين ذات واحدة لا تتعدد اسماؤها او تتعدد صفاته. تكلمه بالنحو زي ما بيقولوا يدعي انه مش فاهم، تكلمه بالبلدي وتقول له انت لك اسم سماك به ابوك يوم ولدك، واسم دلع، واسم كذا، واسم شهرة، وانت ذات واحدة، يدعي انه ما بيفهمش برضه بالبلدي. فهو القضية ان كل ما يمت الى العلوم العقلية الصحيحة السليمة بصلة سوف يدعي فيه البلد، فإلا ان هو القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم. فابتداء غير مقبول ان هو يعرج على القرآن مستدلا به، لان القرآن ياخده كله يرفضه كله، ان هو لو إما أن يعتقد أنه من عند الله فهو من عند الله، وإما أن يقول كما هي عقيدتهم أنه هو ليس من عند الله أصلا. الأمر فهذا في غاية الأهمية. الأمر الثاني أن احنا قلنا المناقشة معهم في باب التشريعات غير مفيد وغير متفق مع قواعد العقل، ولكن ومع هذا فتوجد في معظم انتقاداتهم على التشريعات الإسلامية إجابة سريعة مفحمة، ولكن الجهل بكتبهم والجهل بالشرع قد يجعل هذه الإجابة تغيب. يعني مسألة تعدد الزوجات، فإحنا يكفينا تماما بموازين العقل الصحيح ان احنا نجيب إجابة من 4 أو 5 كلمات وما نقولش غيرها بتاتا. احنا ممكن نقول لبني ديننا كلام لتثبيت الإيمان وتوضيح كل الحكمة، لكن هم في كل اعتراضاتهم تقريبا ما يقول تعدد الزوجات نقول له في كتبكم أن داود عليه السلام كان له 99 امرأة، فما كان جوابا لكم على ذلك كان جوابا لنا على تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نستناه يقول ايه اصلا ولا نسمع له. نقول له انت لو انت منصف بجد وشايف ان دي مسبة وعار، طب ليه ما ناقشتش دي الاول في ان انت بتعتقد ان داود عليه السلام، احنا نعتقد انه النبي، لكن هو احنا بنحاكمه، هو انت بتقول انه كان له 99 امرأة وشايف ان ده لا غبار عليه، وبعدين جاي تتكلم على تعدد زوجات النبي. طبعا مسألة يعني السنن الكونية في ان الرجل يطيق ان هو يفي بالحاجات البدنية والنفسية والمالية الاكثر من امرأة، وان الغالب في عامة الرجال انهم لا يستطيعون ان يزيدوا على 4، فاعتبروا الشرع حد اقصى للمسألة، واما النبي صلى الله عليه وسلم فاعطي ما هو اكثر من ذلك، كلام ما يستهلوش ان احنا نقوله له. انت كده بترفع من شأنه، بترفع من شأن واحد هو حط من شأن نفسه، بمعنى انه لما جه يسأل السؤال دوت ما احترمش نفسه ابتداء انه يكون يعتقد ان كان هذا فادحا في زعمه فعنده ما هو افدح ومع ذلك تغاضى عنه. يبقى ده مش مناظر، لا باحث عن الحق ولا باحث انه يخرج الناس يكون ظنن ان هو في نور وعايز يخرجهم من الظلمات الى النور، لا ده هو عارف انه في ظلام وغير باحث عن الحق ومتعصب لما هو عليه، ومع ذلك بيراوغ في المناظرة. فيكفي جدا هذه الكلمة: ما من امر يستنكرونه على الاسلام الا وستجد عندهم ما هو أشد منه نكارة. لو كان هذا الأمر منكرا، ممكن أحيانا يكون أصلا مش منكر لا ده ولا ده، وممكن فعلا يكون اللي عندهم منكر فعلا هم ساكتين عنه. أقول لك الزواج من الصغيرة وكلام، يعني وهو عندهم أن لوط عليه السلام زنى بابنتيه، فإحنا نقول إن الزواج من الفتاة الصغيرة ليس منكرا. والكلام قد يطول في بيان كيف أن هذا ليس منكرا، ولكن إذا كان لإفحام هؤلاء، طب أنت شايف إن الزواج المعلن اللي بولي وشهود ورضا الجميع ومحدش اشتكلكم، يعني المشكلة هنا إن يعني يقولوا ظلم، فين؟ طب فين الظلم؟ يعني إذا كان الكلام إن لا يوجد أحد يشعر بالظلم أصلا، فدوت لو إذا كنتم تروا هذا منكرا فما بالكم في ذاك، هو منكر فعلا ومما كذبوه على الأنبياء. ما هيك يجي يقول لك بعضهم يقولوا القرآن كتاب جنسي لاستخدام ألفاظ في مجال تعليم أدب الجماع، أدب الطهارة، في الواقع ده كانوا التهمة دي كانت بتوجه إليهم وكانوا بيسكتوا، ودلوقتي بيستغل جهل الجميع بالقرآن وبالكتب التي بين أيديهم، فيصير محل المحك والنزاع الكلمة دي طليق ولا لا طليق، طب تنفع من أجل التأديب ولا ما تنفعش، طب كان إيه البديل عشان الشرع يعلم الناس، مع أنهم بيقول لك تعليم الجنس في المدارس، لكن في الحالة دي بقى مع أن الكلام ده كله غير ذي جدوى إذا كان المتكلم به يؤمن بكتاب، بدل ما يقول ينسبونه إلى الله تبارك وتعالى، وبدل ما يقول الله تبارك وتعالى فيه لا تقربوا الزنا ينسبون إليه فيه أنه يقول يا معشر اليهود يا من ضجعتم النساء وتلذذتم بهن، وكلام يطول. فعلا هو ده بدايات الأفلام الجنسية عند الغرب، هو العهد القديم، لأن الكلام كلام لا يمكن أنك تتصور أن دي موعظة ينسبون أن الله تبارك وتعالى قالها ليعظ الناس فيذكرهم بالمعصية بكل تفاصيل، وربما كلمة مثلا ليكون الفكرة الموجودة في صفحتين ثلاثة ورا بعض أن إخراج أن الله تبارك وتعالى سلط على بني إسرائيل أعداءهم لأنهم ارتكبوا معاصي ومنها الزنا، ومنها الزنا دي تاخد ثلاث صفحات، الزنا بنساء كذا، الجميلات اللي كذا، وفتنكم جمالهن وسحركم عيونهن، كلام طويل جدا لا يمكن أبدا لأي عاقل أنه يتصور. فلما يبقى بنقول هنا واحد هيجي يقول ما يصحش يبقى كتاب منسوب إلى الله تبارك وتعالى فيه لا تقربوا الزنا، أو يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، وهو عنده يصح عنده أن يكون فيه كتاب منسوب إلى الله فيه ضاجع وعافس وألفاظ كثيرة جدا لا نستطيع أن نذكرها، فيبقى إذن فعلا المناقشة مع مثل هذا نوع من تضييع الوقت ونوع من استهلاك الأعمار. فمعظم الشبهات التي يثيرها الأعداء على دين الله تبارك وتعالى غالبا ما يكفي فيها من باب الإفحام إجابة واحدة، وهي أنك دينكم فيه ما هو أفحش من ذلك إن كان هذا فحش، انتشار الإسلام بحد السيف، تيجي أحكام الجهاد في الإسلام يعني هم اللي بعد كده أخذوا منها المواثيق الدولية في مراعاة حقوق الإنسان في الحروب مع تحريف وتبديل كعادته، لكن هو ده الأصل. أما في التوراة المحرفة طبعا ما فيش حاجة اسمها دعوة قبل القتال، ما فيش حاجة اسمها دعوة أصلا، يعني انت تيجي فين غاية القتال في كتب في التوراة؟ هو الانتقام لجنس بني إسرائيل، لا يكاد يوجد أصلا أي غاية للجهاد غير ذلك للقتال. وإيه النتيجة الحتمية أيضا الوحيدة لأي انتصار لبني إسرائيل في أي معركة؟ قتل الجميع، الرجال والشيوخ والنساء والأطفال، والتدمير والقتل والنهب والحرق، لا يوجد غير ذلك، وهذا بعد الانتصار. يعني ينسبون إلى الله تبارك وتعالى أنه أمرهم لما تنتصروا، مش ده حتى إجراء اضطرتهم إليه ظروف الحرب، يبقى لا ده إجراء ده دي طقوس الاحتفال بالنصر. فلما يكون حد دي عقدته ويتكلم عن، ونقعد احنا بقى نقول له اصل الاسلام وتشريع الجهاد كما ذكرنا، قد نحتاج ان نبين هذه الشبهات للمسلمين لتثبيت افئدة المؤمنين ويوقنوا ان شرع الله عدل كله مصلحة كله. ولكن مع امثال هؤلاء يعني من العبث ان يبقى في مناقشه كان. دي نقاط في غايه الاهميه لابد من استصحابها لما نتكلم على مناقشات بهذا الشكل. اذن المناقشه الموضوعيه مع النصارى لا متشعبه غايه التشعب، يعني ممكن تجد بعض المؤلفين اعتنى بجانب زي دلائل النبوة، جانب في غاية الأهمية، تلاقي في كتب كتيرة جدا، والبعض يعتبر الإعجاز العلمي في القرآن فرع جديد من دلائل النبوة، وهو كذلك لولا أنه بيكتنف كثير من التجاوزات لعلنا أشرنا إليها في غير هذه المناسبة. البعض يتكلم على الإعجاز القرآن كنوع من دلائل النبوة، وإعجاز القرآن كنوع من إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، إعجازه البلاغي والبياني والموضوعي، وكما ذكرنا الإعجاز العلمي كفرع جديد، الكلام على توثيق حفظ القرآن في حد ذاته، كون أن القرآن كما ادعى في أول نزولي هم مش مصدقين به. نقول له طيب القرآن كان فيه أول ما نزل وفق اعتقادنا نحن، أو أول ما قيل وفق اعتقادهم هم، بأنه سيظل محفوظا، ومع كل الحروب والفتن والابتلاءات وما زال القرآن محفوظا، وكل الدنيا عارفة هي ومحاولات عديدة منهم لكسر هذا الأمر، وبفضل الله تبارك تعالى ما زال القرآن محفوظ. طب المقارنة بالنسبة لكتبهم ده فرع. الكلام على التناقضات اللي في الأناجيل ده فرع كبير جدا لإسقاط أنها بوحي. طبعا كما ذكرنا ما فيش حد من علماء النصارى بيدعي أن ده إنجيل عيسى عليه السلام، كان بيقولوا دي كتب سير كتبت بوحي، فهي دي الأناجيل مش لاقين غيرها، هيعملوا ايه طيب؟ فإسقاط دعوة أنها من عند الله بتناقضها، استخراج البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأناجيل ده فرع أيضا بيعنى به ناس كتير، استخراج دلائل التوحيد من هذه الأناجيل. احنا قلنا الأناجيل احنا نعتقد لا أصل صحيح، احنا ممكن نستخرج منها كل دوت، استدلال استخراج دلائل بشرية عيسى عليه السلام من هذه الأناجيل. كل دي أبواب كما ذكرنا تأتي قبل مناقشة تفاصيل التشريعات والحكم في كل تشريع من التشريعات، لا سيما التي ينتقدها النصارى على المسلمين، ينتقدها النصارى أو غيرهم على المسلمين. يعني لا يتسع المقام إن احنا ندرس من كل اتجاه من هذه الاتجاهات كتاب، ولكن هو جدير بأن اللي عايز يعتني بالمسألة أنه يعطي كل نقطة من نقاط من هذه النقاط من نقاط البحث قدر من الاهتمام. لعل أهم هذه الاتجاهات الاتجاه التاريخي اللي بينتمي إلى كتاب الشيخ أبو زهر لسبب يسير، وهو أنه بيبين لأي منصف أن هذه الديانة ديانة وضعية في صورتها الموجودة، وإن عقائدها الكبرى صيغت صياغة وفق مناقشات ومداولات ونحو ذلك، ولم يكن ثم خبر من عند عيسى عليه السلام، وهذا لم يدعيه أحد، ولا كان في وحي من الروح القدس كما يدعونهم، وإلا طالما الوحي حاضر ففيما كانت المناقشات وفيما كانت المداولات وغير ذلك. وفي ثنايا ذكر هذا التاريخ بتتضح كثير من الأمور التي تمس الجوانب الأخرى التي أشرنا إليه. كنا لما يعني نوينا نعالج هذا الموضوع كانت النية متوجهة ابتداء ان احنا نعرف بكتاب من في كل نقطة من النقاط، نختار كتاب يكون عليها معالجة جيدة وسهلة ومفهومة ونعرف به تعريف سريع، لكن استقر الأمر في النهاية ان احنا سوف ندرس لكتاب محاضرات في النصرانية، وأثناء قد نستطرد في الإشارة إلى بعض الكتب الأخرى التي عالجت هذا الموضوع، أو حتى في نهايته يمكن أن نعرف وبسرعة بكتاب في كل جزئية من الجزئيات التي أشرنا إليها. عسى إن هذا الأمر يكون لدى الداعية الحصيلة الكافية التي يستطيع بها صيانة عقائد المدعوين، لا سيما ان الان يعني كان كما ذكرنا قديما كان نادر جدا عندما تجد احد المسلمين يشتكي انه تعرض لشبهات. الان ومع وجود الانترنت والفضائيات بل ومع وجود تحركات على ارض الواقع ممكن تلاقي في كل مسجد يدخل لك حد من العوام او في يعني المعدل عالي جدا ان حد من العوام عايز يسأل قيل لي كذا وقيل لي كذا وقيل لي كذا. فصار الان من الاهمية بمكان معرفة هذه الامور، وكما ذكرنا من المهم جدا اعادة الامور في نصابها لمن ألقيت عليه شبهات في مجالات التشريع، أن يتقال له أن موضع المعركة في العقائد ابتداء والتشريعات تبع لها، وأن حتى التشريعات ديت الذي ينتقدها ليس صادقا مع نفسه ولا مع الآخرين، لأنه بيقر بما إن كانت هذه التشريعات في زعمه فيها فساد فهو يقر بما هو أشد منها فسادا إن كانت هي فاسدة، بل ربما في كثير من الأحيان يكون ما ينتقده فيه عدل وإنصاف بينما هو يقبل بما هو فساد حقيقي وانحراف حقيقي عن الفطرة وعن ما يمكن أن ينسب إلى شرع الله تبارك وتعالى. هذه مقدمة عامة في يعني المنهج دراسة موضوع النصرانية، وإن شاء الله تعالى اعتبارا من المرة القادمة نشرع في تدرس كتاب الشيخ أبو زهر رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.